شرفت ان شاء الله هديك ناوي اقوال العلماء جميع العلماء المسلمين بالمذاهب الاربعه هذيك السنين الدنا يترني شابلا سيدي ربي الدنا يقراني شابلا سيدي ربي الدنا يغرسخ شابلا سيدي ربي عم تغرسال الصالحين المواسين هاتين الكفرين النار الناس وبطلان النذور اقاول معنا النذر اتقاول شا هشام الصالح نغتشاتني ناس مشي عفا ربي يخفوا موضوع نغتشا هذاك داوي ختام غروس ودلا ذايح للأضرحة. وقال شيخ الإسلام تقي الدين في الإقناع إن شيخ الإسلام ربي يرحم سيدي ربي قال الشتاء إن من الواحد هيان يسمنس الإقناع إن من دعا ميتا وإن كان من خلفاء الراشدين فهو كافر إن شن إقران إن يموت وذات الترشاء مقاري جاسي الخلفاء الأربعة مقاري جاسي ابن أبو بكر الصديق مقاري جاسي ابن عمر مقاري عثمان مقاري جاسي ابن علي أدي جاسي الترموت هاتينا كفريدي جاسي في الإسلام يوارد لك البلو ناوي مسلم ناوي مازيغ مجمعات يغفى النون ترمي سيدي ربي يمر جامون سيدي ربي هاتوري لي ما يجيكين ولا دايتكس ولا دايلقى ولا دايتحيو ولا دايتغنو ولا دايتفقار سيدي ربي سبحانه ورديكي شران ورداتني تكس خسي والنيرة ونخسي النيرة سيدي ربي ورديكي شرتين سيدي ربي ورديكي شرت سيدي ربي ورديتغنو تفقار سيدي ربي يا ترجل من سيدي ربي تعبد من سيدي ربي هات الثاني قامت له مورتين سيكل جنتين سيكل جهنمة تينس والناتي عصان يشتنتي جهنمة والناتي ضعني ضعن بينس يشتنتي انجن وأن من شك في كفره فهو كافر إن يون العالم دغى خاتار العلماء إني مسلم إني خاتار وإن يترني وإن يموت هات كفرن وإن يشكان يقول كفر وإن يترمي شاب ناس يدير بي تعبان شاب ناس يدير بي وإن يشكان يقول كفر ستا كفر هذه جوة نتاع ورات البلون. وقال أبو الوفاء بن عقيل في الفنون إنا يا العليم خسار اسم سف الوفاء بن عقيل جام الشتاب اسم الفنون لما صعوبة التكلف على الجهال والطغام عدلوا عن أوضاع الشرع إلى تعظيم أوضاع وضعوها فسهلت عليهم الناس تخصني وعرء الجهال المشركين الناس تخصني وعرء النغفسني كل في درب الفرائض الظلات الزكاة الصدقة البر الإحسان وعرمتاس الأمورتا دون شرنتني عدلني قران سن القوانين عدل زيارة القبور عدل انتي غرسوني وغرامن وهنتاسن ايه دار التعصور قدير دي وحل ايدو زرساني وغرامن النفاتي وغدلازر الناك عدلوا عن اوضاع الشرع زرينا الناس ناس اليوم مرسيدي ربي من بيك الشرع الى تعدين الاوضاع وضعوها اتعظام نتلت المسائل الناس اسنوا اليوم مرسيدي ربي ام المواسي من الرواضي ام الدباح من الرواضي فسهلت عليهم الناس تهم غبسن اشكو رديك سلام دار رديك تظل ايتو رديك سوالو لن يدخلوا بها تحت امر غيرهم وهم عندي كفار بهذه الاوضاع ان ياك العالم تغى خطر وتخط عباد من الرواضي رغير سنت غرسنا لسنت قرار سنت قلال ان شاتيني كفرنا يجان مثل تعظيم القبور وخطاب الموتى ان يتعظمن وان يموت أرسني قراء أرسني ترانزار أدي خصو نزار جمعة قبيل بدون غرس نخشان الروتي ناس شغل نزار إناش جنتي من جس سيدي ربي وخطاب الموتى إناش هاري قراي ونتين أرسني نقضي أغل حوائج خطاب الموتى في الحوائج وكتب الرقاع فيها ناس سيدي فلان قضوا الحوائجين وسيدي فلان راري فلان هاتي غاد سيدي فلان زوج يا مضينين قالت قرنتي براسي في السنابك السنابك قرنتيني يا مولا يا سيدي فلان افعل لي كذا افعل لي كذا هايك العار النش مش يريد قدر الحاسد ورسره شغليه وإلقاء الخراق على الشجاري اقتداء به من عبد اللتا والعزاء النشر تدوسي سكلاء كان يسكلين إلا يشتمديني نقل القبور إنك أراس نتاقل ديك نتاقل نكشو يشروين أرتاقل منظر من ثمين كيف في تصدم ينزاد من سن ارتق النشر وير مثل حروزها فانا رنا ثلاثة سابعا قريش اللي غير تعباد من العزة العزة يتشغل تخاتر اللي يتكا بالطائف أرض تعباد من قريش أرض يستقل الحروزة أرض يستقل نشر ويدن أرض يستقل من القفولة أرض يستبراكن إنك أرض يستعباد هل كل ما يسلم ردى أتيني تبع أمر المشركين. وقال ابن القيم رحمه الله في صيغة اللسان إن ابن القيم ينعلم خطار قال نشتبه اسم صيغة اللسان في إنكار تعظيم القبور يدغر دق التكار ودخلنا يسكترنا آية القبور أراس نقرأ نغير سنغرسن أرتي غل زدت على من في الحال مثل وقد آل الأمر بهؤلاء المشركين إلى أن صنف بعض غلاتهم كتابا سماهما نسيك المشاهد إن شيوي في الحال إنك اللي جدان دستيا العالم مثل قدخ المشركين في تعباد القبور إن شيوي الاستاذ اسمنا مناسك المشاهد ولا يخفى أن هذا مفارقة لدين الإسلام إنك شفوها لما يتكرل مواتم جدار هاتي بضد الإسلام يخشم الدين العبادة لعباد الأصنام ونايت عباد الأصنام نايت عباد الملائكة الذي الصالحين دي غرامين تغرامين دي شرشار الأشجار أري قرأي الصالحين قرأي رجال البلاد أري قرأي ضرب دمام قرأي مولا عبد القادر جن السلطان الصالحين أرسلتي نهاية اليوم نرضيها في رجال البلاد هاتي لبضات الإسلام هاتي وكشمك الدين عبات الأصنام. وهذا الذي أشار إليه العالم وطفق لنا العالم اسم تخيال ومشتاق إنك الناس ما هميتيني ما تجدون السديد ما هميتينين اسم سبن المفيد ولا إنش المفيد وريني غور العالم تغور غور صغير المزع. وقال في نهر الفائق إن العالم خطار قل اشتاف نسي اسمنس النهر الفائق يعلم أن الشيخ قاسم قال في شرح دور البحار إنك يسين يسين العالم خطار اسمنس الشيخ قاسم قال اشتاف اسمنس دور البحار إن النظراء الذي يقع من أكثر العوام إن شهر النذور داعي إن شيخ قوال العوام بالجهال الصالحين يموت في القبور بأن يأتي إلى قبر بعض الصلحاء إنك تدس شن القبر مما يقام الصالح نقدر ثوري يور نظر البيض يعلمان قائلا يا سيدي فلان إن سيدي فلان أيدي خش مازل في بعدان هاتي الشيء مني يريد مني شتري مني هذا الشيخ كذا هذا شو مغروس إن رد غائبي مش دي عايد فلان في السفر نساتي الدين الشيخ أو عفية مريضي نقدس يوم ضينين فذلك فلك من الذهب الناس هذا يشغل فلان والريال الف والريال نقدس مغروس نقد فوس الشماع نقد الفلوس نقد الغطاء معنا الكسوس هذه السكسور قبر أو الزيت نقد الوقت اللي غدا تتشعل من القنابل الزيت لا يتونس ليتر الزيت يسرس فيه الرام والنبي الدانتا الكوات يفرغ الزيت في القنديل السيغن فيك كذا باطل إجماعا إن ياش هل ندر الداق هل لفعل الداق هل لفعل المشركين غور جميع مسلم العلماء مسلم لوجوه إلى أن قال ومنها ظنوا أم الميت يتصرف في الأمر واعتقادوا هذا كفرون إن شرتينين وتخيط عباد الصالحين يزيدي زيت صراف في دي فلانك الامر ازاي تجاي النيراء نغطي في الشرط في دي ربي والناي تعتقد يساسي سلسي في دي الدزر في الدو نغطي على مثل حالس هاتي في الاسلام اشكو الناي في السنة انا نلقيه ندوشان هاتي دي ربي اتجان يعلموا خائنة العيون وما تخفي الصدور يسلسي دي ربي ادي شرشا اشكتك اراعك يسلم اينا الا يدمر من سورة سول وما قلنا يموت بالأعمال أتي رحم ربي رحمه وراغي قد يواضو نكون إننا تنفع أدتني يا ربي غفراس يسولوا اسم ربي الدعاء. وهذا القائل هو من أئمة الحنفية العالم الداق في العلماء من الحنفية. وتأمل ما أفاده من حكاية الإجماع على بطلان النذور المذكور إن ياش اسمع كل شيء العلماء المسلمين إن ياتي دون قوى من رواضي إسي عصاصي دي ربي إسي كفر وأنه كفر عنده مع ذلك الاعتقاد وانا يتعتقد يسي قداش انا بنادم اتنفع نختيض الراء بلا يدن سيدي ربي هاتين يعصر ربي هاتين المشرك. وقال صاحب الرو ان العالم خطار يمون سلمان قال شي تبيس من فرو ان المسلمة اذا ذبح للنبي صلى الله عليه وسلم كفر انتهى. وهذا القائل من الشافعية الناس العالم الشافعية والنيدان يغرس في القبر من النبي صلى الله عليه وسلم هاتي نكفر هاتي في الإسلام. هان العالم الدقي العلماء الشافعية من الدق العالم الحنفية بغينا العالم الشافعية بغت نوي العالم الحنفي لا نوي دوين المالكية أردق جمع العلماء من مسلما يدهمنا غرس نكفر الرواضي يسي في الإسلام يسي جال مشريك يسي الناس يدير ربي سبحانه وتصلي لربك وانحار. إن الله لا يغفر المشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أن سيدي ربي وبيت تغفار المشركين غاس مشتوق نور تموتن. إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله والناي غرسن خشبنا سيدي ربي مقارب لربية الرسل مقارب جبريل هاتين على سيدي ربي هاتي الذات يرحم جلس. وإذا كان هذا الذبح لسيد الرسول صلى الله عليه وسلم كفر عنده فكيف بالذبح لسائر الأموات؟ إن شديت الناي غرسن خصن به كفر وما أمني غرسن خشن نوريجين النبي إيوا هديت الناي غرسن خصن به كفر إما نوريجين النبي إيوا. وقال ابن حجر في شرح الأربعين أنا إن العالم اسمه ابن حجر شرح الأربعين الحديث الأربعين أنا من دعا غير الله فهو كافر وإن يترن يشابنا سيدي ربي أن الحسن من يرغي تقضوخ سيدي ربي هاتي كفر معنى إن استرغي فيه الزوجي المرار شي شرار شي تشراتين شي الصحتين لما سيدنا من يرغي سيدي ربي تردست في جابنا سيدي ربي هاتي كفر. وقال شيخ الإسلام تقي الدين رحمه الله إن شيخ الإسلام تقي الدين رحمه الله في الرسالة الثانية قال في تبيت منس الرسالة الثانية إن كل من غلى في نبيين كل ما يشيب كان النبي أو رجل صالح يشاس من العبادة في دي ربي يشاس من الأمور أنه استحقان أرسني قراء أرغبسني غراس عرف في نهاية العار النور وجعل في نوار من الإلهية هاتين إيشاتيان النوع العبادة سيدي ربي مثل أن يقول ما يدي قال مثال مثل أن يقول يا سيدي فلان غيثني يا سيدي فلان غيثني هات لا غيثي تمارا أو انصرني يا سيدي فلان انصرني خفي عداوني أو ارزقني نقد السسع غيثي رزقي يا سيدي فلان أو صبرني الناس سيدي فلان صبرتها من رزقتين هذا ذلك جبرتي من رضا سيدي ربي سبحانه نمي إلا الأمر يفوس وقلت سيدي ربي أنا مدنى غلنا تعبد من إتقرام أتاو ذي لتعبد من سيدي ربي وأنا في حسبيك إن شايق العار نشا سيدي فلان وإن إنني شايق العار نشا سيدي فلان هاتي إن سيدي ربي يفق الدو العار نش واخترت من تفاون إيد سيدي ربي اللي حيانا بدا غراوني الترزاق يشون النعمة يجي خنزيم ونسلم ميتنا يموت. ونحو هذه الأقوال لتسني ولنموي فكل من هذا فكل هذا شرك وضلال كل ما إذا كنت تجلم رتمتي هذا الشرك هو فوق نبريد بالضلال يستتب صاحبه أتسنيني الناس تجلم رتمتا توبة سيدي ربي مشيتو بيستغفر وصاري التعاوات هاتي غفرات ربي وإلا قتل مشوري هذه توب لا تسنخ الشريعة الإسلامية أشكو هاتيني في الإسلام مشركة إليجا. فإن الله إنما أرسل الرسول أنت في ربي يزند الرسول وأنزل الكتب انزلغت الكتب ليعبد وحده أفدت عبد خسنتا أدور أنت عبد وديان بلا ربي لا يجعل معه إلها آخر أدور أسنت جاء إلهاتي أبنين بلا أنت معنى أدى إذا أنت ربي أنظار مسترتي سيدي فلان هات نياتا سيدي فلان سيدي ربي هذا دو يكي ربي يشيراني من دنور الزرن الرواضي يدو شاد يقصر الرواضي انك هاد يزور يشير سي شيران هاتي نياتا سيدي ربي هاتو ردائن قاو دارت حيو دايكي شرخ سيدي ربي والنمي يشتاب ربي ديالو يشيران هات يالو سيدي ربي اللوح المحفوظ وردائخ ليقي الناد وشان والنمي يشتاب دوريال وهاتو سارت مياناي هاتو دين قاق سيدي ربي وتحف سيدي ربي إلا يان الموسم يا قصيف انت دوت دا السنين يان الغرام دا السنين سنين حرج عمر إلا يان الرياض إنك سيكير تدوس في الدم الغرام إنك سلاغية مطوط الناس سيدي الحرج عمر مشي موت ولوسين أتقص في الدنا ويغيش تمغروس يترات هاتي الغالوس نسا شوابي تبتي حطون غطنا إلى السنة وتحميل والذين يدعون مع الله إلها آخر وإنا يتدعون إنا يتدعون شان الإله يا بنين بلا سيدي ربي وإنا يتساقتن بلا سيدي ربي وإنا يرجان شا بلا سيدي ربي وإنا يتقدني شا بلا سيدي ربي وإنا يتركعني شا بلا سيدي ربي وإنا يتسجلني شا بلا سيدي ربي وإنا يتضلني شا بلا سيدي ربي وإنا يتصدقني شا بلا سيدي ربي هاتي كل شيء معفيك إنا مثل المسيح أميرو من داغي تعبدن سيدنا عيسى المسيح لو المشركين اللي تعبد الملائكة دول العرب اللي تعبد الأصنام دول اللي تعبد الأصنام دول اللي تعبدني قرامن توراني يا لو سقوس قوسي في الزوت أرسلواتني تسنداس التنين هاي الحار أرسلواتني من دي أرس التنين يقولوا أفل أفل أنا غدام الحنة يا حبوب أم الرمان قال لا يما حب علي أسئل مو فرعوني عاونتك سان ما تهبر أنتي قال لا يما حب علي من إلا الجموك يا القبر دسين يما حب علي أرست عباد نايت الحرب تا أرست يكين العضوات أرغب ستجمتي غرسيوين إن سال لا يما حب علي هذيك اللي كونا فاهمو قرمشي أريد تضمين إن سعوني عاونتك سان ما تهبر أنتي عاون منا تكسيد حضوطن غير ما بديش نتهول لم يكونوا ويسني قيمة شان الضلال امو انا الا القصيف الضغط كانوا يعني غردستين اشدار اري قراي ما حقوا عليهم الا الجموك لم يكونوا يعتقدوا انها تخلق الخلائق النشاو اللي غير تعباد الاصنام واللي غير تعباد الملائكة واللي غير تعباد سيدنا عيسى هذا إذا تعتقدني إذا تخلق مني أو تنزل المطر إنك إذا تعتقدني إذا تنزل المطر سند ربي تنزل المطر أو تنبت النبات وما يتخلق غنقمين إذا استاذ المنظر ما ساقي ظهروا يا أدي قر الحال شوي الدون جمع أنت غرسيوين أو إني زيار أغرس نقفي غرام إن فداش أنت شمزر وإنه يموت نخلق ربي تخامس هو تنتوتنس بضاني شرانس يسرد ونجكمني أنظار إن سيدي ربي القرآن وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته إنك هاية ربي سبحانه أيدي زكوز ننظر أدي قمزم مستران ينشر رحمته سنظر وما شانو غرام ولا كان صريح ولا شان النبي وإذا يدي زوك زنظر أبدا خصم شتري سيدي ربي شاسي ربي وبدون تعتقد من قريش إذا دي زكوز من غرام ولا الصالحين المطر ولا ذات شيء من دي وإنما كانوا يعبدونهم أو يدعونهم أو يعبدون قبورهم أو صورهم وإنما أرت عباد مقبور مسن أريس في الساقات أرت عباد الصورة مسن ويقولون إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى إن ياش هاتي ذات التعباد أرس القرآن إنك ما رأت نتقرب لك مسلمين يسجي ربي سبحانه وما هاتسني ربي ويقولون هؤلاء شفعون عند الله أرى السنين أدغذي شطان غرف يدي ربي سبحانه فبعث الله رسوله تنهى أن يدعى أحد من دونه ينزل ربي يصل إذن ربي الرسول أدنهم الدن أدور قران دنيا وديان أدور تعبادنا وديان سيدي ربي سبحانه لا دعاء عبادة ولا دعاء استغاثة وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملك نفس الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب إن ينسي في ربي آي مسلم يشد السمن مثل القرآن سدة ما ينسي في ربي من ذلك القرآن قل الذين زعمتم من دونه الناس في ربي ياسم غراتاس يوينا أن التعباد مرس متقران فلا يملكون نفس الضر عنكم ولا تحويلا هاتوا راهم فاض وراهم قدام اكون جوجين قال ما ربنا كن ياغن ولا اتسموت الشياطين اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم وسيلته انا وانا عندنا متقرا ارث التعباد ارث انت تسمي ربي وثنيتني ارث سيرين ارث زور السيدي ربي عن المنين السيدي ربي سلعي بدا تسمى وثنيتني خشاع ارث سيمين ارث زور ابيك المتقين السيدي ربي سبحانه يمشي لنا التعباد السيدي ربي نيتني يختار تعبد ما وكل يوم نيتني قال طائفة من السلف من العلماء كل أقوام يدعون المسيح وعزيران كان أقوام يدعون المسيح وعزيران الملائكة ثم قال في ذلك الكتاب إن في الذي تسلم الدر إن كانت عبد سيدنا عيسى إثنت عبد عزير إثنت عبد الملائكة إثنت عبد غير تعبد الصالحين أتعبد الشرشار أتعبد الشجار أتعبد كل ما يشوف إنسان الرب عبد نسيت قال لها سيدي فلان وانه السنة في الشاسين اسمه سنة سيدي المخفي ها سيدي بو سدرا ها سيدي بو زكوات ها سيدي بو المخفي ها سيدي بو ها مصدفوس ها سدرا ها للميمونة ها كده الى اخره ثم قال في ذلك الكتاب وعبادة الله وحده لا شريك له هي اصل الدين العبادة سيدي ربي ختمتا هذول اسمك دا شريك اي بجل اساس الدين اي بجل اصل الدين وهو التوحيد الذي بعث الله به الرسول هات العبادة لسيدي ربي خمسة هاي اللي كان توحيد الناس يسيد ربي الرسول أدخت معه وأنزل به الكتب وتبعث الرسول تبعث الأنبياء تبعث الشاب لسيدي ربي تبعث حديث من الرسول وقال تعالى إن سيدي ربي دمجة غضي القرآن ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت إن يوم سيدي ربي هاتي نزنغن إن إذا كجان اللوم وزنغ درس الرسول أرسني التيمي عبد سيدي ربي خسنتا كم ترفي الطواغيت جتنب من الطواغيت جتنب من الأصنام ما يدي جان الطواغيت إنه الطواغيت قدين يخاطئ خطر من الطواغيت الشيطان أتين عن سيدي ربي دون يهنن السنشان الغيب أما يتلكارتا يما الكشافات أما الفضاء غير الزمن الشتاء يعني نسيت نصوت نقدر يز يشير الشاس سن الخميس نختدا هاتين ده سنين معناه السن الغيب وإنه ادعى عشان الغيب وإنه التعبادنا مبني عشرة الحال والناس إنني عبدتي هاتلا بيجي البركة هنو يتخفوا أيدي جان يخاطر من الشياطين يخاطر من الطواغيت أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت الذي ربي يتغرى اثنين وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون إلا يوم سيدي ربي أي مسلم أي مسيح أم زكوان نفهم مسيح نون هتبقى كل سؤال سيدي ربي وما أرسلنا من قبلك إن سيدي ربي ينبي كل ما ترسل إن نزلق جتاش هاتي انت نغرس نزلق الوحيد إني غاسل هاتوا بني شان نيت عباد نخسنتين إيواء عبداتي إني بني شان نيت عباد نخسنتين إيواء عبداتي هات مش تعب من الشياطين هات وثيم العبادين وكان صلى الله عليه وسلم يحقق التوحيد النبي صلى الله عليه وسلم يحقق التوحيد أرتي تنعاتي الصحابة يمتكن أرتي تنعاتي اللمان ويعلمهم متى ينعتسم التوحيد قال حتى قال له رجل ما شاء الله وشيد يعني وفد بيان الناس أي الناس ترد شيء ربي ما شاء الناس أين ربي شيء الناس جاءت إلا إن الدان الناس ما قلت كده شريك سيدي ربي بل ما شاء الله وحده أين ربي قسمت يا جلان ويستردى وديان لا في المونكنس لا يبنى ولا فشل ورغور صغور النبي غور سيدي ربي ورغور سلا لا الوالدين ولا يسرق ولا تنفوت ولا انتكال ولا وزارة ولا شيء إن الله على كل شيء قدير يغير ربي كل شيء ونهى ونهى عن الحديث بغير الله من هيا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرسالة شاب لاربي إن النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك والنبي قلنا الشاب لاربي هاتين جال المشريك هاتين جاء كافر أمسك من دار أمن الدين لا توث من الله إزام وحق الصالحين وحق الطعام وحق الجراء وحق اللي سيكنا وحق الخمسة والليدات فيها وحق رجال البلاد وحق الجامع الكبير هذا كل شرك كل شيء ما يجب كلان شابلة في ربي هاتي المشرك إن من قطعة الله من كان حالفا يحلم بالله وليصمت وإن كل الشيء وإن هذا الجل الجل في ربي نغيب ستا نغيب خمسة قفينين سيهنا وقال صلى الله عليه وسلم في مرض موتي إن النبي صلى الله عليه وسلم اللي اختيار شجرهم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا ان النبي صلى الله عليه وسلم ان عرش ربي ودان ديرومين بنان الجوامع في القبور من الصالحين مثل الانبياء مثل هرغي تحذار هرغي السبود افادهم سين نسر اشكون كن سين نسر ان على ربي مش الا فين عن يشكوهن ربي وقل سيد موين إن على ربي يدين إن على ربي ريونين باب النون بات الجام الجوامع في القبور اتخذوا قبور أربيعين مساجد من يقول لك أنسى هنخشن القبر من الغرس زي ما أرغب الظلال هم السبب دسن على ربي الناق أو نكون يدين في مشي الناق إن على ربي هم إثني أشكو هذا حكم الشيء حكم شيء حكم مثل له القيامة وقال صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل القبر وثمن يعباد ان النبي صلى الله عليه وسلم يا ربي هذو تجد القبرين الصنام تعبد الجهال يستجبس ربي تدعو الناس يحفظ القبر الناس وذات التنية وديان ذات التنية وديان غير شرابي يدار وجه اللي ما يكتنين قبر النبي ابدا وقال صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبر عيدا ان النبي صلى الله عليه وسلم هذو ارتجام القبرين في العيد أفضل تغل مكوش صباح الدم لغتكوت من أيام أصبح عشر أيام ولا بيوتكم قبورا هذو ارتجام تردوين من القبور هذا هذو ارتجام تردوين الظلة تختون الظلة مش تردوين النون لا في لا في الآزر شعولوت الظلة مش تردوين النون أفتن ارتجام في القبور أشفو عن القبور وارتجام تظليت وإنه يزلنا في القبور هذي أعثار بيت بتظلت وإنه يزلنا لقل جامعة إنه إلا الصالح يقول جامعة الصالح هاتين تظلت مستدلك وصلوا علي حيثما كنتم نكدوا تجن قلوب عز وسدون ذري الإسلام فإن صلاتكم تبلغني إنك أنت ظلت النور دايس تقولوا أمون لنا إلى أندلس أمون لنا إلى المغرب أمون لنا الأمريكان أمون لنا فرنسا أمون لنا مصر كل ما ذاك الظلال في النبي ذا التأويل ما لا يشاء أردت مشغولين فينا في الظلال غير فلان ولهذا اتفق أئمة الإسلام على أنه لا يسرع بناء المسجد على القبور والصلاة عندها اتفق العلماء لمسلم على أنه لا يسرع بناء المسجد على القبور نناش إحرام والنيب النون الجوامع في القبور وإحرام والنيب ظلال غور القبور إحرام والنيب ظلال في القبور لا تصل على القبور ولا إليها رواه مسلم هذا الظلم خذ القبور هذا الظلم خذ القبورين لهم ذاتهم كذلك تظلت المقبرة استمزين تظلت دعم المتين فلم تنال نسل المقبرة هذا تفضل لأن تظلت ورسلية نسل القبور وذلك لأن من أكثر الأسباب لعبادة الأوثان كان تعظيم القبور إنش ما يبقى السبب أي تعبد الأصنام الأوثان إن في تخذت عظام القبور هرغب سن قرصان هرغب سن قران هرغب سن السيقين ششماع يجين غب سن عساس السندي سنتين صغيرين ستين هين غير يجين السباب أي ذات عباد الجهال القبور ولهذا اتفق العلماء على أنه مسلم على النبي صلى الله عليه وسلم إلا شيء أن غير اتفق العلماء لمسلم وإن يدن في المدينة إن يحجام يبدو بزر المسجد النبي صلى الله عليه وسلم أبيكش من السجد إنك يسلمك في النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يسرع أن يتمرغ بحجرته إنك ريزري أبي من ريفة دوتس الشبات النبي صلى الله عليه وسلم ولا آية درت الدرس دق اللبغي ولا يقبلها لتدر السجن يدار ولا الحديد ولا سواري، لأنه إنما يكون لأركان بيت الله. إنك درت السجون الدنيا كل شيء، الحجر الأسود، حجر الأسود بيت الله الحرم، فلا يشبه بيت المخلوق لبيت الخالق. إن تريدي أن السد موديان صغار الحجر الأسود يقول الكعبة يتمكع، إن كنت السد يوم لشان يقول رامي يضمن قشان السواري هاتين يعطاتي ديوبي أن يغنكين يطمطوط يجل الغرام داسين عليهم من صور عليهم من صور الكون سيدي بابا يكناس ترون أي فاس نسبار تداوت أرسلهم لعثتني وقرام سيدي ربي لاس نتجد فلان اللي فاس نستداوت انت تري فاس نستداوت خشع عرسان لا يعرف كل شيء وما الدين اللي تبالت وده كل خشع دين بسي وقرام المخشع كل هذا تحقيق التوحيد إن ياش أدور تشبههم في جني المخلوق جني الخالق الناس أدور السدم أدور السدم الحزران النبي ولا الحزران الصالح النبي ودر الصالحين أديت سماي الناق هاتي انت تشبههم تيقني المخلوق البنادم تيقني سيدي ربي تكون ديت السدوم في الحجر الأسود أبدا. كل هذا تحقيق التوحيد أشكو فاد نحقق التوحيد أفان في مون سلم أفاد يقبر سيدي ربي أفان قسم الجن أشكو ديت قسم الجن قسم موحدين وإن قال المشركين هذا ولا قسم ولا قسم الجن أبدا. الناس يدير ربي القرآن مش يسو منهم بعد أعوذ بالله الفراجين إن الله لا يغفر أن يشرك به أمسي في ربي وداي التغفار والناس يتجنى شريك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أري التغفار المعصية يظلين إيه والنير الموحدين ولا يغفر لي من تركه وداي التغفار إيه والنير ترك التوحيد والنير قال المشرك ولو المغفرة إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا فقد افترى اثما عظيما. وليت كان شريك سيدي ربي هاتيني الشريك سيدي ربي يتشجع في خاتمي افترى يسحل سيدي ربي سبحانه. النبي سيدي ربي القران انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومواه النار وما للظالمين من انصار. ان يوم سيدي ربي هاي مسلم هاي مزيغ او ان يحب ربي النبي او ان يرنجنت او ان يبني جهنم هان سيدي ربي يحر يسحر الجنت وانا هاتي تجانا شريك سيدي ربي انه حرم الله وانا حرم الله الجنة انه يشرك بالله كل ما يدي شرك سيدي ربي هاتي يسحر مغير شرك بي الجنت ما يدي قانا بغار مصدق يوم القيامة جهنم هاتوا اللي ما تتنصر واللي ما تدي الشفوق لجهنم هاتوا القوس الشفعاء ولما يديش تشفع يوم القيامة. ولهذا كانت كلمة التوحيد أفضل الكلام وأعظمه. أشفوها كلمة التوحيد معنى لا إله إلا محمد رسول الله لتلقنا أول إحلال وأعظم آية في القرآن آية الكرسي نهي الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله خالق السماوات والأرض واللي شأن التعباد نخسنتا الحي القيوم يحيى أبدا دائما القيوم قيوم السماوات والأرض السيد حضاني قلنا وشان إن يوم سيدي ربي وتوكل على الحي الذي لا يموت إن يوم شلات غيفي نكتر حيرو ذات متاتر هانو النغمنا نتقرام هات الموت. وقال صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. إنما بفعل السلام والنبي جوا ولا مجرونس لا إله إلا رادمتيني لا إله إلا الله قد يكش من جن ولا إني هاتوري وهي وانفقتيني بلاد هاتو النور رضا عن سيدي ربي والنور رضا عن النبي النور حبا القرآن النور حبا النبي النور حبا السنة النبي والنبي شرح اللي يمون سلما هاتوري نكينا بجيني لا إله إلا الله أبي رادم والنور يعيش له والنور استطباق ما يجي لا إله إلا الله هذا النتين الدولة دين أشكو إن النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. وإن إنا لا إله إلا الله وإن إنا وإلي شن يتعباد نجيه ولا بشر سلقلب نسيخ والشم هذه القبر تشمل الجنة. إن ناس ما يدي جنة خلاص نسي رسول الله. إن ناس أنت حديد دوان محارم الله. إن ناس تتحاصرك في المعاصي هذو يريد تجار معاصي. هذو يريد زنوي. هذو يريد فساد. هذو يريد تاشر. هذو يريد تغشو. هذو يريد سنان الماء. هذو يريد تخضع مدان. هذو يريد تشتر الربا. هذو يريد تشتر الحرام. هذو يريد تشتر شمن الرواضي. هذو يريد كالعضوات. هذو يريد رسل السيدي ربي. كل شيء هذي في الأمور السيدي ربي. هذي اشتوكت من السيدي ربي. يعرققوا ان ابن ابن الله البشرة تقول سنة يتجع. والاله ما يدي جان الاله هو المعبود الذي تألهه القلوب. وان يجان الاله ما يدي جان معنى لا اله الا الله المعبود. عبادة له واستغرة به. ما يتعبد من سيدي ربي. ما استغرة يتغرس من ثمرة سيدي ربي. ما يسترزل سيدي ربي. ما يتك بسيدي ربي. ما يتعبد من سيدي ربي. ان شك في سيدي ربي. قد نديك اقوم الدين. ايش ورد تقول سيدي ربي تقول تقلم الدم ايه واخطاعك. وقال ايضا شيخ الاسلام النبي شيخ الاسلام تقي الدين رحمه الله في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم انك الاستاذ نسي حلال اقتضاء الصراط المستقيم يواجب خدين ونسلم من كل شيء وانه يسلنا ديغر هتغسل الاشتاب الداق هتبك تعلم ما يدري كان تسحيد ما يدري كان الشرك بالكلام على قوله وما أهل به لغير الله إن أشتا مغروس إنني تيمنع يسم شن يسم بلون سيدير بدأت رد سغرسم هاتحم وأن ظاهره أنه ما ذبح لغير الله فقلنا فضى به أو لم يرفض أديت أشتا مغروس سيدير لا مقابل بسم الله هاتحم لن بغي يرحل وإن غير إلا المال وردت كتم الشهد إلي قرص ربعاني معلم نقطة خمسة مرس مني تقدم غايف من مني خلقني الناد وشال غير سبعان شيرا نخت مني أول ما يتشال والناد يشتا مغروس الدنيا يخشى من يخشى يشتا مغروس في سيدي بلا إنك تاسف سلي يدي يومي اللي السوفي كنتيو غرام يدي يصار الزغيان وعنوش نقديان وعتروس إنك تاسف سيدي بلا أرى سيكت مع النشي ومتنى سوري سلام هذا سيحضي يولي ومشى سلام دون حكور حصولي غرام دوت نتسغبت لك إلا وش زريت نتين دي الناق نغدات نتوب الشب ترعى دي خواني بلاس نزري مدلا إذا لاش أدات نتوقر وش مدلا وجات عقلنا المشتران هم أتفاق الدوني وقلت سيدي ربي وتحرموا هذا أبهر من تحريم ما ذبحه ما ذبحه وقال فيه باسم المسيح ومثله إن شمونا غرسيت مغروسيني باسم المسيح معنى باسم سيدنا عيسى أمونا غرسيت مغروس إنه يقنتين سيدي فلان ولا فلانا كما أن ما ذبحناه متقربين إلى الله أمو دغنا يتجلم وسيمع بالقبر جلالي في الصحراء أتقى إنك سبعين بي ما غيثوا النبي ورزني غسطوا جسي مع بس جم كني أتقى إنك سمنا سيد المولى عبد القادر هات لنا معصية سيدي ربي عنا أنا كل تقبل تقبلنا وإنا غطع صربي متقربنا به إلى الله إنا كارقرس نخص مغراس نخص صالحين إنا أتقربنا سنسلمين لغر سيدي ربي هاتك فإن عبادة الله في الصلاة والنسك به أعضاء من الاستعادة باسمه في فواسح الأمور إنا شافي تقدر المعصية من يغرس نخشى ابن ربي ومن يغرني شبنا سيدي ربي اشكو تم غرس هاتي خطر العبادة والعبادة لغير الله عطا من السديقة لغير الله فلو ذبح لغير الله متقربا الى حرمه يريد يقرب سيدي ربي هاتي انتحم المغرسنا ياتي فلنين تشان ياتي جان غضب يتستشان ياتي من الزوع وليس تم غرسنا الروت هانت مغرسنا الروابي هاي ما زيغن هات حرمان مش يديك تقدم سيدي ربي مش يديك تمس سيدي ربي كل حاسب في الحلال الحرام هانت مغرس مروبي حرمان إلى أن قال فيه فلو ذبح لي غير متقربا إليه لحرم وإن قال فيه بسم الله أديته التمغرس السروب فين ذلك بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله هات حرم قرتني بسم الله كما يفعله طائفة المنافق هذه الأمة يمشينا تجال المنافقين لهم خاش كل ما دقوا غرف الخشاب لربي هات المنافقين اين تجال خاش كوهر بسم الله وده يستحلت منا حرما أمو الناس يشهر ما حولي يشهر تحولي نشاء يوز الغفاء الدرس نسيني ديك بسم الله يقرصات قتلوا حلا أبدا. وإن كان هؤلاء مرتدين إن ياش العالم داق محمد صديق حسن خان رحمه الله إن ياش هلو تخليها غرس نخبر رواضي هات مرتدين هات نقل البرس لك الإسلام هات تصبغ الإسلام لا تباح ذبيحة وذبحال إن ياش تمغرس نسل أو اشتدت نسل وإن ياش تعباد من الرواضي يعني اقرأ الرواضي يتنى غرس نغرس نصطالحين وكل ينس نغديك العباء الرواضي نغديك عباد شان الزاويت أدري غرسيت مغروس اشتدت نسو التعيات أو السلفة أو الشبع أنت مغروس النقص حرم أشكو هذا المسلمين كيدي جاء. لكن تجتمعوا في الذبيحة مانعات أشكو شحال أنت مغروس جمع عندك المسائل التي تسحام. ومن هذا ما يفعل في بلاد المسلمين الآن إنش يمشي الله إلا نبغي سمي زرني مسلما إنك أرغرس نخفل جين إنك أرغرس نخفل درت وجدت إنك إنت مغرس لنا الشيء اللي هاي تردى الصالحين إنت هنا نبغي نسي في ربي وإنك أغزان شوان اللي في فرمان السوف يغرس خوانه وإنك أرغرس نخفل جين إنك أرغرس نخفل جين يغرس خساد درت خساد يمشي قائي دامني نعثب نغرس نخفل رواضي كل شيء هذا شرك بالله. طيب بيان علة النهي عن الصلاة في المساجد التي بنت على القبور أدوي الصدهر غضغي ميلي جاء السبب اللي تحرم ظلت الجوامع اني بنانخ في القبور. قال في موضع آخر من هذا الكتاب إن العلة في النهي عن الصلاة عند القبور ما يفضي إلى ذلك من الشرك إنك أشكو هذا يبنى في الجامعة اللي إلا القبر إنك يخشع بزاف إنك أردتني يستوف ظلت الجامعة النار يزور لك إلا القبر الجامعة النار يرمي لي القبر إنك يخطر في قلبا سيني الصالحة قتنا يا ها ذلك ذكر ذلك الإمام الشافعي إن الإمام الشافعي أثر حمسي دي ربي عن العبادة من الرواضي ظل الجامعة النار إلا القبر هذا يتوي الشرك. وكذلك الأئمة من أصحاب أحمد كذلك من نوع الضغ العلماء المالكية العلماء الشافعية العلماء الحنابلة العلماء جميع المسلمين انتفق الدنيا قصة نخفر الرواضي نقدر يقرأ الرواضي نقدر يقرأ الصالحين الموت نقدر يقرأ شان الشيخ طريقة هاتي المسلمين كيديقة. وكذلك الأئمة من أصحاب أحمد وكذلك الإمام مالك رحمه الله كأبي بكر الأثرم عللوا بهذه العلة نام والناس ظلر قلقي المساجد الجوامع نقل القبور هاتيني اعتصي دي ربي هاتقسي وينك الشيك دي خسيان وغرام ده سنين دوع الرقية دانجا نحاسب ديك 50 القبر ارغب سنتظلر كل شيء 50 القبر يديك في الله بلا خطر بلا خطر بسم الله في الله الدربوسي لكل شيء ارز نجان القبور اي حيات سيد ربعينه في 100,000 نسب نسب الغرف الراعي ابو العراقية افادت تكسير ذات لو جهنم. وكلموا في هذا الباب واسع جدا النشع التوالك للمرساء الباب من الشرك. وكذلك كلموا غيري من اهل العلم العلماء كل شيء. وقد تكلم جماعة من أئمة اهل البيت شحال انك العلماء من اهل البيت انك نوروا لنا فاطمة الزهراء انك رضوان الله عليهم انك اوثنيتني انك نكر الخندان ارسمتي امر تعباد من القبور. ومن اتباعهم رحمه الله في هذه المسألة بما يشفي ويكفي ولا يتسع المقام لبسطيه انك اشكم كما دوت لو كل شيء لاقوى العلماء والمقدع والقدع اشتبه دحياتي انسوا كل شيء. واخر من كان منهم نكلا عن القبوريين ليش العلم خطر يا اهل البيت انك معنا الشرفاء انك يتنكر نخفيت بتعباد القبور وعلى القبور الموضوعة على غير الصفة الشرعية نفر يتنكر في القبور نيت بنون لصالح الناس بنون لازم تجن درابز لازم تجن الشتار غير السجن الشماع الإمام المهدي العباس بن الحسين بن القاسم حتى يرحم ربي فإنه بلغ فيه من المشاهير إنه كتب لقب جنك أهدم الروابي التي كانت فتنة للناس انك اشكو تسمى الناس تسمى الدم تسمى ريزان تسمى وثمين وسببا لبلالهم انك لكم السبب انك تنشي في ربي انك لك مرأ اقرا يزيد لنا الفروت وتقرا ربي. واتى على غالبها ان شهد محل الله سمجد نسوق منها ونهناك عن الاجتماع الوقوف عليها فهدمها ان صدق السجان مواسيم دور جمام. ومن كان في عصرنا كبير العلماء العلماء من نقص ترسلين برسائل سيفت مسجد جبراتين ارض شرم فلعنا النغنش. وكان ذلك هو الحامل له على نصرة الدين ينصر الدين الإسلام بيهدم طواغيت القبوريين يهدم طواغيت القبوريين يرزع يكسر اللغي يكسر في الزم يرزع صندق يزمعتي أشكو هاتين أي بزواوي هات الشبكة أنا قلت أنا كنت أمزل أفاست عشني اثني أثنين يدني رزيدي الفقراء كنوا في الغرفة Gracias. والذين اتخذوا من دونه اولياء غنوا الله ما يتخذن الاولياء الصالحين الشفعاء المؤذنين ما نعبدهم الا ليقربونا يوم الزلفى. اذا كنا في الاستعباد وكما في المهرات وذلك صدقات فما نقصد من السيد ربي الحب العطاء من سيد تقصد ربي فلا تكتحس سيد ربي كل حال إن الله يحكم بينهم فيما هم يختلفون عن سيد ربي السنة تحميلاتهم يوم القيامة العلماء يخلق خبيث قرار والأسف يوم القيامة بين المسلم يخلق وغيره الأمر ونقل من الحجم ونكفر الضرب ربي في الرفاق والتعبير والقدس للنبي ولدين فلان لم يخلق جهنم. وقال تعالى لا تجاوب في القرآن وأن المسجد لله فلا يزعم مع الله أحدا قال سواء عمل كتاب بيت ياك لما تقرأ بشام الأرض لما تستغرق بشام الأرض في اليوم لما تقرأ بشام الأرض في اليوم لما تستغرق بشام الأرض لما تدرسي سيب كشفت لما تدرسي عرافين لما تدرسي حيام هل إنه كل شيء شرك بالله قال الله يدرسي هرهي يا من تدرسي الله هذه كفاسه التي تستغرق بشام الأرض وهو القرآن. وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون قدرته ولا تحويلا الا سيدي ربي يكفي دينيا كلهم ليتعبدوا الاصنام غدر تدعو الفضل رب السجن والسر ونفس مد الشياطين اولئك الذين يدعون يهتفون الى ربهم وسيلته المتعبد في القرار اتتعبد نصير ابنه السيرين السبيلين سيدي ربي فهذا يصلح وشفيك فالكتين يمكن أن أصدر سبيلي على الله أيها الأقرب ويصل رحمته أصدر جزء رحمة سيدوتي في نفسي التوزور أصدر نصبين عذاب لسيك النبى سبتم كني ويخافون عذابا إن عذاب أرضك كان محظورا على طريقة من السنة لن يتسل العلماء السبب الصالح كان أقوام يدعو المسيح ليس دقران سيدنا عيسى ليس دقران سيدنا عباس عزيز فاستفعبت الملائكة قال الله تعالى أولا الذين أدعونا مع عبادي إلا يوم سيديرتي هل وإنا رفقة هل وإنا خصر هل وإنا خصر حتى عبادي وإبيان يمشي نجي أقول من عبادي ويرسلنا رحمتي أكثر صور الحكيم يمشي نجي أقول من عبادي وكلين ويخافون عذابي أكثر من عذابين يمشي نجي أقول كلين أما تخافون عذابي ويتقربون إلي كما تتقربون إليه. أما الإسلامين الزعامة الإسلام يمشي الناس الوصول أما الإسلامين. فإذا كان هذا حال من يدعون النبي والملائكة فإنه يمشي لا يفتح بشيء وما يقرأ الملائكة النبية يكفر فكيف به من دونهم وما يقرأ إلا ما حق عليه من سيدي بوشي بالريش مثلا سيدي فلان وسيدي فلان وسيدي فلان سيدي يحيوم وسيدي عزو سيدي سيدي مليون سيدي مولا إبراهيم سيدي مولا قصور سيدي بالعباس. وقال تعالى سيدي العزي بن عيسى وقال تعالى أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا من عبادي من دون أولياء إنا أعددنا جهنم للكافرين نزلا إلا يرسل يبدي الهيليا أتحاسب الذين كفروا الذي سنان ويكون لا يكفر السكان السكان دولي يصل شفنا ذلك العباد سيدي ربنا احتفين العباد سيدي ربنا السكان دولي يصل أما درس القرآن سرين سيدي ربي إنا عددنا إنا لو سيدي ربي المشركين أو إنا يتعبد لسنا مصالحين أي سيستعون الجهنم إذا كان إنا عددنا سيستعون الجهنم للكافرين نزلا فالذكر يوم القيامة يوم القيامة في السن. وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهن من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له إلا يستجيب بإطار الله دينيا غرسا وإن أرسلني يسحق النفع فلا في جبتي لا يبني كل مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض هذا الإمليشن هي عضو رسم ولا يلم رسم ترش في الطف تسبق في النوى لا فشل وما لهم فيها من شرك ولا Yeah. وقال تعالى: الله الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في سته مستوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع افلا تذكرون. انه يخفي ربي والله يخفي ربي اي في خلقه في اهلاك وشع في خلق جسم الوشع ثم استوى على العرش استوى في العرش لا ما لكم من دونه إلا يمسك والقول إن شاء في ذرته من وله ولا شفيع كل ما يتكلم الشفاعة ولا يتكلم الذنوب ولا يكون ينصب من غير في ذرته. أفلا تذكرون يصير تذكرك شوي يصير تفهم شوي يصير تقول بالظلم شوي بقى شوي بالسلام وتسلم شغلك ومتموت من المشركين. وقال تعالى: وأذن به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لأنهم اتقوا إلا يستجيبون بغفله. شوف القرآن وإلا يكون يوم القيامة هذا الكفر يدي وإلا الشفاعة استجيب به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم وإلا يكون يوم القيامة هذا الحشر غير محشر وقفنا باستشفاء يوعدوا الناس في الشيخ السيدان في الخدا هاي ثلاثة شوف في القرآن وقفنا والشيخ في غلام الشيخ الصالحة الشيخ الصالحة الشيخ الصالحة السيدان هاي الناس هاي وتشمل كان معاول. وقال تعالى: ما كان لبشر أن يرسله الله الكتاب والحكمة والنبوة وما يقول الناس كل عبادة من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا ويأمركم بالكفر بعد إذا أنتم مسلمون. إلا ياش مناسبة يوم النبي أتغسل سيدي أبشتا يدي ياش إنسان يكل عبادية كل عبادة لي من دون الله أبدا كل عبادة تعمل منه كونوا نافذة في السيدي كونوا ربانيين نخوض سيدي ربي يكون ربي لما كنت تعلمون الكتاب تعمل سيدي ربي في كتاب المسلم وما كنت تدرسون لأن أبواب تعلم ولا يأمركم أن تتخذوا لك من نبينا بابا وإن كان لو يأمر النبي أتهم أن تعبد الملائكة الأنبياء يمن دي ربي اللون بعد ما يتكلم مسلم وإن كان لو يأمر النبي الكفر فبعض الناس يمي مسلم أبدا. فإذا شعر من اتخذ الملائكة والنبيين أربابا كنت كافرا يقول ما يتعبد الملائكة الأربية يتجدد ربيا في القرآن كفار فكيف من اتخذ دونهم من المشايخ وغيرهم أربابا لقول الله قد شيخ الطريقة هل يتجدد الناس وتصير القول أن مطلوب العبد هو الذي تبكره فإن تسأل بنادر المطلوب العبد إن كان من الأمور التي يقدر عليه النقاط شيء يجرم ربط عن الذي هو يخشي جربي أم شراب أم شكر أم خشوش المرض مثل أن يكون شفاء مرضيه من أدمير البهائم لا يخشى لكن تجي من كذا ولا من هذا الشيء والبعيد ما في السجن بعيدك أو فأذيني بس إن خمسة في مرات من غير جهات معينة وعافية أهله مثلا أو عافية أهله من الشيء الصح اللي يشتغل عافية في الشيء اللي منه دي في سجل من كل شيء ما لنا يحطوا بعيد غني غني خطر هذي كذا ما يحطوني يمشي وما به من بلاء في يوم الآخرة إلا تحصيه البلاء فيه والإخرى والاتصال على عدوه إلا تفرق تعتوير وإذا يتم تبين الدنيا في الإبلاد وغفر لازم يتخصر من التنفير أو تقولوا هنا في تخشم الدرشم نفس الجبي إلى إنما أو أن يتعلم العلم أو القرآن وإلا في الإبلاد شيء العلم شيء القرآن أو أن يصلح قلبهم ويحسنه ويحسنه نقاط الكشاف لربي هاتيك مشركة فزالة الكشاف هذا هو الاستخبار في الكشاف كيف تشبه المتاين وهم يروى يعني يتلقى الضاري كان يتبدأ في نسيد يحيى ومصر حتى يتبع يتمين الكمار سنون دين يتبين لا صلاة ولا دين ولا من ذا في نسيا الإلال أكثر من ناحية ثلاث دينين ولا وانتر ويخاف ولا وانتر ويخردي خلان ولول تخلالي شرباك أزراك وحدادي أكتشان أخار أكتشان سيدي ارتبو سيدي هرث السنين ولا وانتر ويخافه ولا وانتر ويخردي هذا المثل إيجا عنده شك المثل كله هذا أعلام بسيدي ارتبو سيدي ارتبو سيدي ارتبو سيدي ارتبو سيدي كله نعم سيدي ارتبو وما تسقط المبارقة فيه يعلمها كل شيء أفريهم اشترك ميتو الدوني الخريط لقد تستيف لقد تستيقظ هذا العلم الشجر ناس تستيف فهذه الأمور الأمور تمنى كل شيء فهذه الأمور كلها لا يجوز أن تفرض إلا من الله الأمور كل شيء ويسري أكل في السر خصيصي جبه سبحانه ولا يجوز أن يقول لما إيمانكِ ولا نبيكِ وإسري أنيني لا إيمان للملائكة جبريل وميكائيل ولا نبي ولا شيخ سواء كان حيا أو ميتا سواء إنك في زي مزق ولا حيا اغفر لذنبي ما يمكن شي واحد يغفر ذنوبي إلا الله لا نبي ولا رسول ولا شيء أبدا يغفر ذنوبي إلا أن تفرق يديكم وتعرف قبل شيء أن يفرق ونبصرني على عدوي ويسري بسيدي اخدي المصطيع اخدعتونه خسيدي ربي ولا اشفي مريضي ولمدي السجود خسيدي ربي ولا عافيني او عافي اهلي نخسر شي فراخي مدي سلم ستمينين او داد باتي نخلم هذي رياخ الشيء وما اشبه ذلك انا كل شيء اسلام سيدي ربي اميت ويتال ومن سأل ذلك مخلوقا والناس الذي تستطاع لما في غد وتنهيب عن عقل غرسيس والذي فأمنوا السيرة يتخفي لما تستطاع عن عقل غرسيس ومن سأل ذلك مخلوقا والناس لما سيتخدم جدري لهم مخلوقات فقال جانس الأربية والناس تلميذ الأربية في سنة غير في سنة وسنة سنة سنة محمد إلى تفريد مبينة وكتاب هذه المشرك أعطى مشركون في أرضي أشكو إلا يا سيدي أرضي إحضار لبنيان ولا أملك الاستدعاء ولا ما شاء الله إن يتعطي أمني شريعتين لن تعوى لن ترى خيالة في أرضي فأعيد وإذا ما يفقه ما يشفي أنت يخشى أرضي أنت يسجوي لكن أمرا تعال مشرك من شيء سير مشركين لم يعود الملك ولا فيها الجنس يقديم للنغة المشركين الجاهلية إلا يتعبث الملائكة إلا يتعبث الأنبياء وإلا يتعبث الصور التي مسؤولونها ثبت النفس والصالحين على صورهم ومن جنس دعاء النصارى للمسيح والمؤمن أقول إذا أنت يتعبث المسيح سيدنا عيسى الظلم أقول المدير يجد الطفل الخلافي إلا استثناء سنة أبدا. ما قلت له مجد ضرب حبيبه أن يقول الله بوافقكم إلا سلس الفيق اعتذر فيه تلك المرفضة يقفع هذا فيه. وقال تعالى اتخذ أحبار أمر وثاني أمر بابا من سيدة المسيح الأمريان والله في مزرع كتب إله واحدة لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. إلا يا إلا استجرتي إلا إسلسل إذا كنت تسكيني وثبت في الصحيحين أن مصطفى مسلم قال يدخل الجنة من أمتي 70,000 في غير حساب. ذهب الفرق لا أكش بالشم من أمة 70,000 لا حساب وليتها ولا تجا وهم الذين لا يستطيعون وإذا مستعدام الزيت يخشى والسيد يهر أخشى وإذا مستعدام الحرزام وإذا مستعدام كاشفات وإذا مستعدام الرمز وإذا مستعدام المشركين وإذا يجدهم الحجين وإنه يرضينا في نفس الأسفار ولا يكتبون وإذا مستعدام الزيت يخشى ولا يتطيرون وإذا مستعدام الشصرة إذا تسمح للناس يقول ويتكلم سنتنام على يدي أعقام وشان وش مكشام وعلى فيما تبكدون أبشان سجرتي وشان خوفيا إلا يدي قردستين يشعر عليه سيحن تلتي مش أسمي تصبح ليه أنت يدي سبب مين أسام الشب أنا مش طبيب المعنى الطبع في عايز النبي يقول لهم يتوق السفر وإلا غير مدركين أنيا والاستقام طلب الرقية ليش ما يدي كان الاستقال عزيزة ونسي نشاء وخرج بها بالغير مثلا وهو من أنواع الدعاء ومع هذا ثبت عن مصطفى المسلمة أنه قال ما من رسولي يدعو له أخوه بظهر الغيب أخوانا إن لو كانوا بها ملكان كلما دعا لأخيه أخوانا قال الملك هو لك مثل ذلك لو ان نتفاقنا ومن يدعوني ايتمان الخيفة والليل فلا تدعوش الخير إذا إن كبيت الملائكة الثلاثة يديهم في شاسف المركعة والسلام إن شاو الشيء لا يشغل شلنا ومن المشروع في الدعاء إجابة غائب لغائب لكن المشروع الدعاء إجابة غائب لغائب ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه وطلب الممثلة له واخبر بما لنا في ذلك إن أدري إذا دعونا بذلك إن يكتب في ذلك الإخبار والسلام ثلاثي الوسيلة ثلاثي شجر فتيش الوسيلة إن يكتب في ذلك الوسيلة كتب فتيش الوسيلة قال في الحديث إذا سمعتم الوسيلة كتب منك لما يقول الذكر الذي موزن يتوقف لا بس يبقى انت انا في دي ولن نرسل أنا له الوسيلة يذكر شفاعته يوم القيامة. والناس تدعو إليه هذه تحدث شفاعته يوم القيامة. فكان قلبه منا لمن فعل بنا في ذلك. إلا كما تنسى أو كفري. ولهذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم ان يفعل فليس في السيارة الشرعية حاجة للحي الميت. السيارة ليس في كرسي وليس الحاجة للحي الميت أبدا. ولا مسألة ولا نجد ولا نجد تستخدم من فيها من ساعة الحي الميت عليه ليس في السفاع ولا يفوت. والله تعالى أرحم هذا في دعاء هذا يحضر في دعاء الميت في شهر خاطر الحسنات يقول الله يجزن ويثيب هذا على عمله يشهد السماء يقول لا يجزن يغفر يقول لا يفوت حتى يلقوا حجاب الشيخ. فإنه ثبت في الصحيحين المسلم أنه قال إذا مات ابن آدم انقطع ظهره بثلاث التيم جبنان تنك اللعمل يصل الثالث كريما صدقة جارية يصدقة يسجن الخيرية من الجامع القصارى ينزلي مثل الاصيام او علم ينتفع به اختصاص العلم الذي استعمل في ديرتي اغتيال القلوب يعني شيخ يصلحك يتابع الاجتماع في ديرتي يتابع يصلح يغفر في خطوط الاجتماع الحاكي ولا راه يتنفع البلاد وما شافنا الاعمال تاع راه يتنفع البلاد وما تم يصلح في ديرتي يصلح عفان في دفن القرآن الحديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ولما من يأتي إلى قبر نبي أما النبي الثاني الثاني تقبل شأن النبي ومن يعتقد فيه هذا وقبر نبي فرصيدا يتعتقد من شأن قبر شأن النبي وقبر شأن أو رجل صالح وليس كذلك ويسأله ويسجده فهذا على ثلاث درجات والناس يتقدم من ذا ولكن 4 درجات الحقيقة يدل على سكينة الزمان يدل على سكينة الزمان يدل على سكينة الزمان يدل على سكينة الزمان يدل على سكينة الزمان يدل على سكينة الزمان.